عرفنا سابقا أن هناك أماكن حددتها الشريعة الإسلامية للإحرام منها، هذه الأماكن تسمى مواقيت. عرفنا هذه المواقيت وأماكنها، فإذا أراد الإنسان البعيد من مكة كنحن مثلا هنا في الأحساء، إذا أراد الذهاب إلى مكة لأداء أعمال العمرة أو لأداء أعمال الحج، فإذا وصل إلى أحد المواقيت فيجب عليه الإحرام من هذه المواقيت، من أحد هذه المواقيت، يعني الميقات الذي نمر عليه نحرم منه. ما المقصود بالإحرام؟ يعني كيف نحرم؟ الإحرام يتكون من ثلاثة أجزاء. هذه الثلاثة الأجزاء ما هي؟ أولا لبس ثوبي الإحرام، يعني الحاج أو المعتمر إذا وصل الميقات عليه أن ينزع ثيابه ويلبس ثوبي الإحرام. وثوبي الإحرام معروفان لديكم، تباع موجودة في الميقات، وإن شاء الله كل واحد منا عنده أيضا إحرام لأداء إذا أراد أداء الأعمال. فأولا نزع ثيابك الخارجية والداخلية ولبس ثوبي الإحرام، هذا خاص بالرجال إخواني. أما النساء فإحرامهن في ثيابهن العادية، يعني المرأة والأخوات يسمعنا، المرأة لا تحتاج إذا أرادت أن تذهب إلى الحج أن تفصل لها ملابس خاصة للإحرام، لا تحتاج، ملابسها العادية هي إحرامها، فستانها العادي الذي تلبسه وتذهب. يشترط فقط في ملابس المرأة يشترط شيئان، الشيء الأول أن لا تكون هذه الملابس من الحرير، وعادة ملابس أخواتنا المؤمنات ليست من الحرير، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن لا تكون ملابسها من الزينة، وطبعا ملابس الزينة تلبس عادة في الأعراس، أما ملابس المرأة العادية التي في بيتها فليست من الزينة، يعني فستان المرأة العادي، الفستان العادي الذي تلبسه في البيت هذا هو إحرامها، تلبس فستانها العادي اللي تلبسه في البيت، وما يحتاج إذا جاء وقت العمرة أو وقت الحج فصلوا لي ما فصلت، كل الأشياء هذه لا داعي لها. إذن إحرام الرجل في ثوبيه وإحرام المرأة في ثيابها العادية، هذا الشيء الأول المطلوب. الشيء الثاني المطلوب هو النية، والنية كما قلنا سابقا ونكرر، النية هي القصد، يعني الإنسان عندما يركب سيارة من الأحساء ذاهبا إلى المكة المكرمة، ما هو قصده؟ هل قصده عمرة أو قصده حج؟ هل قصده بهذه العمرة عمرة مفردة أو عمرة تمتع؟ هل قصده بهذه العمرة المفردة سيؤديها عن نفسه أو نيابة عن أبيه مثلا أو نيابة عن أمه؟ هل قصد من هذه العمرة المفردة عمرة واجبة، يعني عمرة تمتع واجبة لحج الإسلام، أو عمرة مفردة مستحبة؟ فإذا هذا القصد الذي من أجله ركب سيارة من الأحساء هذا يسمى النية، يعني هو ليس ذاهبا للسياحة وذاهب لعمرة وذاهب لعمرة مفردة وذاهب لعمرة مفردة مستحبة وذاهب لعمرة مفردة عن نفسه، عندما ركب سيارة عارف هذه الأشياء أو لا؟ هذه هي النية، هذا قصده، يعني من ذهابه إلى مكة هذا قصده، يعني هو لم يذهب للتجارة ولم يذهب للسياحة ولم يذهب لمرافقة فلان أو فلانة، ذهب لهذه الأعمال، هذا القصد الذي من أجله تحرك من الأحساء إلى هناك هذا ماذا يسمى؟ يسمى النية. فإذا ذهب إلى هناك لا يحتاج أن يقول أحرم للعمرة المفردة نيابة عن فلان استحبابا قربة لله تعالى، كل هذه الأشياء لا داعي لها. واضح إخواني المقصود بالنية؟ كلها لا داعي لها. نعم يستحب التلفظ بالنية، يستحب لا مانع، لكن ما يقول أنا والله نسيت ما نويت. لا تمت. أصلا ما ذهبت إلا بنيتك، كلمة نسيت ما نويت ما لها معنى. فهذا هو الشرط الثاني وهو النية. الشرط الثالث وهو التلبية، يعني عندما يلبس ثوبي الإحرام قاصدا هذا العمل يلبي التلبيات الأربع. التلبيات الأربع ما هي؟ لبيك، يعني يكرر كلمة لبيك كم مرة؟ أربع مرات. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كم مرة كررتنا الآن؟ أربع. هذا المطلوب، هذا الواجب. هذه إذا قال هكذا أحرم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك بس. نعم يستحب في التلبية أن نضيف، يستحب وليس ولا يجب، يستحب أن نضيف بعد هذه التلبيات الأربع إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، من باب الاستحباب. إذن واضح إخواني شروط الإحرام؟ الأول لبس ثوبي الإحرام للرجال والمرأة في ثيابها العادية. الثاني النية، والمقصود بالنية القصد، هذا هو المقصود بالنية. أما التلفظ فمستحب، ما يقول نسيت وما نسيت. والثالث وهو التلبية بالتلبيات الأربع وما سواها مستحب. هذه هي الثلاث الأشياء الواجبة في الإحرام. هناك مستحبات نذكرها في الليلة القادمة، والحمد لله رب العالمين.